طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن صفة كفن الميت وعن صفة تكفينه أيضا. فتكفين الميت فرض كفاية، بمعنى أنه فرض كفاية أنه يجب على المسلمين عامة، وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب وسقط الإثم عن الباقي. فالتكفين فرض كفاية ولا يقوم به إلا مسلم، لأنه عبادة، لأن التكفين عبادة من العبادات، فلا يجوز أن يكفن المسلم غير مسلم. فالكافر ولو كان قريبا من الميت لا يتولى تكفينه ولا يتولى تجهيزه ولا يتولى دفنه، لأن هذه عبادات يشترط فيها الإسلام، فغير المسلم لا يتولاها، غير المسلم لا يتولاها للمسلم. وإذا كان الميت غير مسلم فالذي يتولاه غير المسلمين، فلا يحل للمسلم أن يتولى الكافر بتغسيل وتكفين ودفن وصلاة، ما يجوز، لأن الإسلام فرق بينهما. وإن كانت يعني آصرة القرابة والنسب أنها تجمعهما، لكن الإسلام فرق بينهم. ولهذا حتى التوارث لا يجوز بين المسلم وغيره من أنواع الكفار، فلا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه، لا يجوز، ولا أو زوجه وزوجته، ما يتوارثان. الإسلام فرق بينهما، فرق بين هذا وهذا. إذن تكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويكون التكفين من رأس ماله، التكفين يكون من رأس ماله، ما أحد يتصدق عليه أو يؤخذ له من بيت المال أو يؤخذ له وما دام له مال. التكفين مقدم على كل شيء، التكفين والتغسيل والدفن هذه مقدمة تقدم على كل شيء. إذا مات الميت يتعلق بتركته خمسة حقوق تتعلق بتركة الميت. أولها تجهيزه، حتى ولو كان عليه دين تجهيزه يقدم على الدين، كما إن الحي يخلى له مسكن ويخلى له ثياب يلبسها ويخلى له طعام يأكله من ماله، ولا يجوز أن يؤخذ لقضاء دينه. كذلك الميت لباسه الكفن وبيته القبر، فهذه الأمور مقدمة على كل شيء. يعني حتى ولو كان ما يقول لا ناخذ هالنقود عليه دين، والدين واجب، الدين واجب ناخذها نعطيها أصحاب الديون وأصحاب الحقوق، يقال لا هذه الأمور مقدمة على الدين، كما أنها مقدمة في حال الحياة كذلك هي مقدمة في حال الممات. فتغسيله وكفنه وقبره وحمله هذه أمور مقدمة على الدين. يأتي بعد ذلك الدين. الدين نوعان، نوع فيه رهن أو أرش جناية أو نحو ذلك مما يتعلق بنفس المتوفى، كأن يكون جاني أو يكون دينه برهن، والذي دينه برهن صاحب الرهن أولى من غيره من أصحاب الديون وأصحاب الحقوق. يعني مثلا إنسان توفي عليه ديون، لكن بعض الديون في رهن، أصحاب الرهون مقدمين على الذي ديونهم مرسلة وليست في دين، ولا يشاركونه، ما يأخذون معه ألا إذا انتهت الديون يعطون، وإلا فصاحب الرهن أحق بما رهن. هذا جزءان مما يجب في تركة الميت، تجهيزه وديونه التي برهون. ثم الثالث الديون المرسلة، الديون المطلقة تأتي هي الدرجة الثالثة، فتقضى ديونه من تركته، وسكون تتحاص. معنى تتحاص يعني كل واحد يأخذ من التركة بنسبة دينه. فلو فرضنا مثلا أن موجوداته 50,000 لكن الديون 100,000، الديون التي عليه 100,000 والموجودات 50,000، كل واحد نعطيه نصف حقه، نصف الدين ونصف الحق الذي له. هذول من؟ دول أصحاب الديون المرسلة، أصحاب الديون المرسلة. فالذي له 10,000 نعطيه 5، والذي له 20,000 نعطيه 10، وهكذا. لأن الموجودات صارت على النصف من الديون التي عليه، وما دامت أنها على النصف إذا لا يستحق من التركة إلا النصف. وكذلك مثلا أي حقوق الله، إذا كان عليه كفارة أو كان عليه حجة الإسلام أو كان عليه زكاة لم يؤدها تشترك مع الديون المرسلة، حق الله والديون التي لله تشترك مع الديون المطلقة المرسلة. فإذا كان مثلا عليه حجة، الحجة تكلف ب2,000 ريال ونأخذ 1,000 ريال، نأخذ 1,000 ريال نحجج له ب1,000 ريال. إذا كان عليه كفارة مثلا تستغرق 10,000 ريال نأخذ 5,000 ريال، وهكذا. جميع الحقوق التي ليست برهن أو التي ليست بجناية هذه تكون إيش؟ تكون تتحاص، يعني تتقاسم التركة على حسب نسبتها منها. إن كانت التركة تغطي الديون كلها، كل نعطيه حقه من التركة، وإن كان لا، إلا الديون لا تكفي، إلا الموجودات لا تكفي، فنعطي أصحاب الحقوق سواء كانت للآدميين أو سواء كانت لله، نعطيهم على حسب حصصهم. هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع التجهيز الثالث، ثم بعد التجهيز الديون المرسلة، ثم الثالث الديون المرسلة، والتي قبلها الديون المتعلقة برهون وغيرها. القسم الرابع الوصايا، الوصي إذا كان موصي، إذا كان الميت قد أوصى، إذا انتهت الديون، التي عليه من مقيدة ومرسلة، نفذنا وصاياه، بقدر الثلث، ما نزيد عن الثلث، يعني نشوف ثلث التركة، الباقي نأخذه وننفذ منه تلك الوصايا. فإن كانت الوصية صارت أكثر من الثلث نلغيها، نلغي الزايد، بعض العلماء يقول إذا رضي الورثة نفذناها، إذا نرضي الورثة بذلك نفذناها، وكثير منهم لا يجيزون تنفيذها، ويقولون إن الله تبارك وتعالى تصدق على الميت حين وفاته بثلث ماله بس فقط، وما زاد على هذا فلا ينفذ سواء رضيت الورثة أو لم ترضى، خلاف بين أهل العلم. هذا القسم الرابع من أقسام ما يتعلق بالتركة. القسم الخامس الميراث، يأتون الورثة، والورثة معروفين، أصول وفروع وحواشي، يذكرون في يعني صفة توريثهم وصفة استحقاقهم في كتب المواريث. هم آخر من يشترك في التركة. والمقصود من هنا أن الميت أنه أول ما يبدأ فيه من تجهيزه، وأن تجهيزه مقدم على كل شيء، يعني ما يقضى ديون ولا تنفذ وصايا ولا يستحق الورثة، ما يستحقون شيء حتى تنفذ، حتى يجهز منها. الكفن ما هو؟ الكفن الرجل يكفن في ثلاث لفائف، هذا المستحب، يعني الميت يكفيه كله سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى، كبير أو صغير، الواجب لفافة واحدة تستر جميع البدن، هذا هو الواجب، أنه يلف بلفافة واحدة تعم جميع بدنه من أعلى رأسه إلى آخر رجليه، يكف، هذا هو الواجب، سواء كان الميت رجل أو سواء كان امرأة، سواء كان كبير أو صغير، الواجب واحد. لكن نتكلم عن الكفن المستحب، الكفن المستحب والأفضل أن الرجل البالغ يكفن في ثلاث لفائف، ثلاث خرق تبسط ويوضع عليها الميت مستلقيا، ثم يجعل الحنوط، هذه أخلاط من طيب خاصة للميت، أخلاط من طيب تجعل بين اللفائف، الثلاث تجعل بينها، ثم يلف بها واحدة بعد الأخرى، العليا وهي التي تلي الجسد، ثم التي يليها، ثم الثالثة، ويجعل من هذا الحنوط ومن هذا الطيب يجعل على منافذه، خصوصا منافذ الوجه، الفم والمنخرين والأذنين، لأن هذا الطيب يطرد الهوام، يطرد الهوام، ويوضع على مواضع السجود تشريفا لها، جبهته مع أنفه ويديه وركبتيه وأطراف القدمين، هذه أعضاء السجود، يجعل منها تشريفا له، يحط هذا الحنوط في هذه المواضع، في هذه المنافذ، ثم يلف لفافة بعد أخرى، ثم يربط، وهذه الربط تحل حينما يوضع في اللحد، إذا وضع في اللحد تفكك عنه هذه الحزب، لأنه تؤذيه، إذا كان ذا، لأن الميت بعد ما يوضع في القبر ويمر عليه فترة ينتفخ ويتأذى من هذه الحزب، في تحل، إذا وضع في القبر حلات، فالميت يوضع يكفن في ثلاث لفائف، وتكون من قطن، ما تكون لفائف يعني من غير القطن، حراير أو أصواف أو نحو ذلك، لا، من قطن كرسف، هذا الكرسف القطن الأبيض هذا هو الأفضل، سواء كان الميت رجل أو كانت امرأة، هذا أو هذا، لأن التشبه بالرجال أو تشبه النساء بالرجال زال زمنه، وزال بعد الوفاة، ما عاد بقي شيء يقال إن هذا فيه تشبه، وإن المرأة تتشبه بالرجال، انتهى التشبه بالوفاة، انتهى كل شيء من هذا النوع بالميت، فهو سواء حتى ولو كانت أنثى أنها تكفن في ثياب بيض، في ثياب بيض تلف عليها، ويأتينا إن شاء الله المستحب في كفن المرأة، أما الرجل فهو يكون في ثلاث لفائف بيض، هذه اللفائف ترش بماء الورد قبل أن يكفن بها، ترش بماء الورد، ثم تبخر بالبخور، لأن البخور مع الرطوبة يعلق، مع الرطوبة يعلق بالثياب ويعلق به، فيسعى حتى يعني إيش تطيب له، تطيب لرائحته، وبعدا عن الحشرات وعن الأشياء، ترش قبل أن يلف بها وتبخر، ثم يلف بها الميت. أين؟ الميت لو جعل مثلا بدل ثلاث اللفائف لو جعل بعدها مثلا ايش ازار وريده وقميص، ازار وقميص ولفافة واحدة، يعني يكفي عن اللفائف الثلاث، يكفي عنه. فلو كفن في إزار وكفن في قميص ولف بعد ذلك القميص، هذا الذي نلبس على هيئة البدن، هذا هو القميص الذي يلبس، له يعني أكمام ومفصل على هيئة البدن وعلى قدر البدن، هذا يسمى قميص، نحن نسميه ثوب، الثوب معناه القطعة من القماش، هي الثوب. أما هذا الذي فصل على قدر الجسم هذا يسمى إيه؟ يسمى قميص. فالميت إذا جعل له وزرة كأنها سروال وجعل بعد هذا مثلا يعني إزار وجعل فوق هذا قميص ثم لفافة تعم جميع البدن، هذا أيضا يعني يقوم مقام ثلاثة اللفائف، يقوم مقام ثلاثة اللفائف. هذا هو المستحب في تكفين الرجل، تكفين الرجل هكذا ثلاثة لفائف. والمرأة كما تقدم لنا أنه يكفي لفافة واحدة، ولا فيه كراهية ولا فيه يعني إن تركنا واجب. لو لفت بثوب واحد شرط أن هذا الثوب أنه ساتر لعموم البدن وأنه صفيق، ما هو يعني رقيق يرى بدنها، لا هذا ما يكفي، له أنه صفيق يكون هذا الثوب يكفي يعني أدى الواجب هذا. لكن الواجب لا، أنها تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب. المرأة محتاجة للستر أكثر مما يحتاج إليه الرجل، فالمستحب في المرأة أنها تكفن بإزار. الإزار هذا هو الذي من نصف يغطي أسفل البدن من السرة إلى أسفل، هذا يسمى إزار. هذا واحد. الثاني خمام، الثاني من ثياب المرأة خمار، والخمار هو الذي يغطي الرأس ويغطي الرقبة ويغطي أعلى الصدر، هذا يسمى خمار. تخمرت المرأة، الخمار معناه التغطية، سمى خيام المرأة سمي هذا خمار لها سواء كان حية أو ميتة، لأنها تتخمر به وتتغطى به. فقولة خمار هذا معناه التغطية، مادة خمرة التغطية. الخمر سمي خمر لأنه يغطي العقل، لأن الخمر يغطي العقل فسمي خمار. وفي الحديث أن الرجل يخمر إناءه يعني يغطيه، ما يخليه مكشوف إذا كان فيه الطعام أو الشراب يخمر. فالخمار هذا سمي خمار لأنه يغطي أعلى المرأة. هذا نوعين. الثالث قميص، يصنع لها قميص يغطي من الرقبة إلى الأسفل ويغطي يديها وتدخل يديها فيه. هذا الثالث. الرابع والخامس لفافتان تعم جميع البدن، هذا هو المستحب في تكفين المرأة. المستحب في تكفين المرأة أن تكفن هكذا. هذه متى؟ هذا إذا كانت بالغة. البالغة هي التي تمت 15 سنة أو أنها تحيض، يعني هذه يعني من علامات البلوغ، من علامات البلوغ هكذا. من هذا الحد في العمر في السن إلى آخر حياته، حتى ولو كانت كبيرة مسنة فإنها تكفن. هذا محتاجة إلى إيش؟ محتاجة إلى زيادة الستر والتغطية، فهي إيش؟ تكفن في هذا التكفين، أن تكفن بإزار ومع الإزار خمار وفوقهما قميص وفوق الجميع لفافتان يستران عموم البدن. هذا هو المستحب في تكفين المرأة، وأن يكون ذلك كله من القطن الأبيض. القطن هذا فيه بروده، ومع كونه أيضا فيه بروده ما فيه يعني ما فيه زخرفة ولا فيه يعني شيء من، فيستحب في هذه الحال أن المرأة تكفن فيه، وإن كانت المرأة في حال الحياة لا تلبس الأبيض، لأن الأبيض من لباس الرجال، فلباسها للأبيض فيه تشبه، فيه أنها تتشبه بالرجال، لكن في هذا ما في هذا الموضع يعني راح وقت التشبه وراح وقت التكليف بمثل هذا. الصبي ما دون البلوغ، هذا هو الصبي، يكفي لي لفافة واحدة، ما حاجة إلى هذا، لأنه الصغير ما يعني ما صار له إيش ما أحكام الرجال، ما وصل إلى أحكام الرجال، فيكفي أنه يلف بلفافة. الصغيرة هي ما بعد التمييز إلى البلوغ، أم 10 أم 9 سنوات إلى آخره، هذا الصغير ذي بلفافتين قميص ولفافتين هكذا، بعد أيضا لأنها بحاجة إلى التستر. هذا كله على وجه الاستحباب، ما هو على وجه الوجوب. الوجوب كما تقدم أنه يكفي أن بدن الميت أنه يعمم بثوب واحد، يعني بخرقة بلفافة واحدة، هذا هو الوجوب، وما عدا ذلك فهو سنة، سواء كان للرجال أو سواء كان للنساء. وينبغي تحسين إيش كفن الميت، ما دام إننا نجد الشيء الجديد ما نعدل عنه إلى شيء قد يعني استعمل، ما نعدل عنه إلى شيء قد استعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يحسن كفن الميت، كما أن الإنسان في حال الحياة بحاجة إلى التجمل وبحاجة إلى لا، فهو أيضا في حال الوفاة والإقدام على الله جل وعلا وكذا في حاجة إلى مثل هذا، ولهذا ينظف ويغسل ويطيب وتبعد عنه جميع الروائح الكريهة وجميع الأشياء المستقذرة، ثم بعد ذلك يلبس هذا اللباس الجديد الكامل، يلبس إياه ويغطى به جميع البدن، لأن الميت لا يحب أن أحدا يطلع عليه أو يراه، مع أنه لا بأس مثلا أن الميت مثلا إيش أن أهله من زوج من يعني بنات وأخوات وجدات، أو إذا كانت ما في مانع مثلا من أنهم يرون وجهه، ولا في مانع من تقبيله بعد الوفاة، أنه يقبله يعني قريبه أو حبيبه أو كذا، هذا يعني جائز ما في شيء. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبيحتها نشيط وباري، وإلا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ملازما له في حال مرضه، لكن لما أصبح ذلك اليوم وإله نشيط وإله يعني ما يرى عليه أثر الموت، فأبو بكر راح المكان اللي هو السنح خارج المدينة، راح ذلك اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي في ذهاب أبي بكر، فلما توفي الصحابة رضي الله عنهم عقروا حتى عمر بن الخطاب، هذا الرجل الجلد الشجاع القوي، مع هذا صار يهذو ويقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، أبدا النبي ذهب إلى ربه وسيأتي يقتل ناسا من المنافقين الذين فرحوا بسماع وفاته، والذين والصحابة رضي الله عنهم كما قال بعضهم صاروا كالغنم المطيرة، كالغنم التي أصابها المطر. أبو بكر رضي الله عنه هذا النشاش الخفيف خفيف البدن، هذا الذي لا يحب أحد النبي مثله أبد، ما يحب أحد النبي كما يحبه أبو بكر أبدا، ولا أحد حزن وأصابه الحزن الشديد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هذا لما ذهبوا وبلغوه جاء من بيته الذي في السنح ولم يلتفت إلى أحد أبدا، ما التفت إلى أحد، أول دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته الذي توفي.